اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فقول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله وعنه أي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. كنا صورنا هذه المسألة بالأمس، قلنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يكون على رأس الجيش والجيش يسير إلى جهة معينة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قطعة من الجيش ويعين عليها قائدا ويأمرهم أن يتوجهوا إلى جهة أخرى، فهذه القطعة التي اقتطعها النبي من الجيش تسمى إيه؟ تسمى سرية. فإذا غنمت هذه السرية فما تجلبه من المال هل يضم إلى سائر الغنائم أم أنه يوزع عليهم سبق في الأحاديث التي شرحناها بالأمس أن ما تغنمه هذه السرية يقسم عليهم دون عامة الجيش، يقسم عليهم قسمة الغنيمة أربعة أخماس للمقاتلين والخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب، يضاف إلى ذلك أمر آخر وهو ما يسمى بالنفل بفتح النون والفاء. النفل، النفل هو شيء يعطيه الإمام زيادة على الأسهم، زيادة على الأسهم، يعطيه تشجيعا للمقاتلين، يعطيه لمصلحة تتعلق بالقتال أو لتعويض عن مصلحة فاتت، شيء موكول إلى نظر الإمام هو ينفلهم أو لا ينفلهم، ولكن هذا الشيء يكون زائدا على الأسهم التي كانت من الغنيمة. طيب، قال الشيخ رحمه الله هذا هو التنفيل بالمعنى الثاني الذي ذكرناه في معنى النفل. النفل يأتي بمعنيين، ما هما؟ النفل يأتي بمعنى الغنيمة، والنفل يأتي بمعنى اللي هو العطاء الزائد الذي قال فيه الشيخ رحمه الله عطاء عطية غير لازمة، عطية غير لازمة. يبقى هذا هو التنفيل بالمعنى الثاني الذي ذكرناه في معنى النفل، وهو أن يعطي الإمام لسرية أو لبعض الجيش يعطيه مالا خارجا عن السهمان، يعني زيادة على الأسهم التي استحقوها من الغنيمة من الأربعة أخماس. كده واضح؟ يبقى النفل هو شيء زائد يعطيه الإمام زيادة على الأسهم التي يستحقها المقاتلون من الغنيمة. والحديث مصرح بأنه خارج عن قسم عامة الجيش. قسم عامة الجيش كيف يكون؟ أربعة أخماس للمقاتلين وخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين. فبعض من يبعث من السرايا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ما يسمى بالنفل، وهو شيء زائد على الأسهم التي يستحقونها من الغنيمة. طب بس أنا عايز أؤكد على شيء، هذه السرية التي اقتطعت من الجيش ما تغنمه هي يقسم عليها هي قسمة الغنيمة دون عامة الجيش، ولهم بعد ذلك يمكن للإمام بعد ذلك أن يعطيهم أكثر من الأسهم التي استحقوها، أن يعطيهم ما يسمى بالنفل، ماشي، الذي جاء ذكره في هذا الحديث. قال إلا أنه ليس مبينا لكون ليس إلا أنه أي هذا الحديث، والحديث مصرح بأنه أي النفل خارج عن قسم عامة الجيش، إلا أن الحديث ليس مبينا لكونه أي لكون النفل من رأس الغنيمة أو من الخمس. هذه مسألة ذكرناها بالأمس الخلاف فيها، النفل اللي هو القدر الزائد عن الغنيمة يأخذه الإمام من رأس مال الغنيمة قبل التقسيم، ولا يأخذه من بعد التقسيم يأخذه من الخمس. مذهب مالك أنه يأخذه من الخمس، والأصح عند الشافعية أنه يأخذه من خمس الخمس، يعني الخمس الذي هو لله ولرسوله الذي القربة يخصب خمسة أخماس، قسم منه لله ولرسوله، فالقسم الذي هو لله ولرسوله يعطي منه النفل. هذا عند الشافعية، الأصح عند الشافعية. يبقى قال الشيخ رحمه الله: إلا أنه ليس مبينا لكون النفل من رأس الغنيمة أو من الخمس، فإن اللفظ محتمل لهما جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، كان ينفلهم من رأس مال الغنيمة قبل التقسيم، هذا محتمل، أو ينفلهم من الخمس بعد التقسيم، بعد أن يقسم أربعة أخماس للغانمين وخمس لله ولرسوله يعطي النفل من هذا الخمس. والناس مختلفون في ذلك، ذكرنا ذلك ثلاثة أقوال: أن النفل يكون من رأس الغنيمة، وأنه يكون من الخمس على رأي المالكية، أو من خمس الخمس على رأي الشافعية. طيب الشيخ يأتي ببعض الأدلة، هل يؤخذ من رأس الغنيمة أم يؤخذ من الخمس؟ ففي رواية مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب أو المسيب خلافهما صحيح يقول: كان الناس يعطون النفل من الخمس، كان الناس يعطون النفل من الخمس. وهذا مرسل، أن كان الناس يعطون، الظاهر أنهم يعطون من قبل من؟ من قبل النبي. يبقى كان الناس يعطون، الظاهر أنهم يعطون من قبل النبي، يعطون النفلة من الإيه؟ من الخمس. وسعيد بن مسيب رضي الله عنه لم يدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمى واسطة سقطة بين سعيد وبين بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان سعيد المسيب يروي عن أبي هريرة، لأنه كان متزوج ببنت أبي هريرة رضي الله عنه. وأنتم تعلمون قول الشافعي رحمه الله في مراسيل سعيد أنه يقبل مراسيل لا يقبل مرسل بتفصيل في المذهب، لكن هو يقبل مراسيل سعيد ابن المسيب. طيب إذا كنت تحتاج بمرسل سعيد فهذا الحديث دليل على أن إيه؟ كان الناس يعطون، أي الظاهر أنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعطون النفل من الخمس لا من رأس الإيه؟ الغنيم. طيب وروى محمد بن إسحاق، والشيخ سيشير إلى هذا الحديث بعد ذلك، فنحن نعلم هذا الحديث بأنه حديث محمد بن إسحاق. وروى محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا. لفظ النعم يطلق على ماذا؟ البقر والغنم. لفظ النعم يطلق على الإبل والبقر والإيه؟ والغنم. فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، يعني غنمه، فصار هذا الأمير يعطي لكل واحد بعيرا واحدا، يعني بعيرا بعيرا، يعني بعيرا لهذا وبعيرا لهذا وبعيرا لذاك، بعيرا لزيد وبعيرا لعمر وبعيرا لفلان. فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، قبل أن إيه؟ قبل أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغنائم والنبي يقسمها فيهم. ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، وهذا الذي كنت أقوله، أن غنيمة السرية الخاصة توزع على السرية الخاصة، فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس. كيف تفهم بعد الخمس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة فحجز منها خمس لله ولرسوله ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة أخماس قسمها على الغانمين، فبلغ سهم كل واحد منهم 12 بعيرا، وهو كان قبل ذلك أخذ بعيرا. يبقى البعير الذي أخذها أخذها بطريق الإيه؟ النفل. والإثنى عشرة بعيرا أخذها كسهم لسهمه بسهمه في الغنيمة. كده واضح؟ طيب الجمل الذي أخذه أولا أخذه قبل القسمة ولا بعد القسمة؟ قبل القسمة. ماشي. وأخذه من أي شيء؟ من رأس الغنيمة لا من الخمس. فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرا بعد الخمس، بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس وقسم الأربعة أخماس على الغانمين. وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا إياه الأمير. يعني لما يقول مثلا سهم الواحد منكم اثني عشر بعيرا، اثني عشر بعيرا، قد أخذ بعيرا فنتمم له نصيبه أحد عشر، لهو نصيبكم اثني عشر أخذتموه إضافة إلى ما أعطاكم الأمير. ولا عاب عليه ولا عاب على الأمير ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله، 12 بعير غنيمة وبعير نفل. كده واضح. هذا الحديث سأتي في كلام الشيخ رحمه الله يقول أنه صريح أو كالصريح في أن النفل يكون من رأس الغنيمة. قال وهذا يدل على أن التنفيل من رأس الغنيمة. وروى زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. وهذا أيضا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهرا مع احتماله لغيره. كيف نفهم هذا الحديث؟ لو نتصور هذه السرية التي تقابل العدو، ماشي، في إقبالها عن العدو هذه نسميها البدء. طيب البدء هي إيه؟ الجولة التي تكون بين السرية وبين العدو. في حال إقبال السرية على العدو، طيب انتهت هذه السرية من مهمتها ورجع وهي في طريق رجوعها إلى الجيش، هي اقتطعت من الجيش، في طريق رجوعها إلى الجيش الأعداء العدو جمع نفسه مرة ثانية وهاجم، هاجم في حال رجوعهم، فهذه تسمى الرجعة. يبقى ما هي البدء؟ البدء أنت الذي تبدأ العدو، يعني السرية هي التي تبدأ العدو في البدء ينفلهم الإيه؟ الربع. طب هما انصرفوا عن أرض المعركة ورجعين إلى الجيش، العدو تجمع وهاجمهم في حال رجوعهم، هذه تسمى الرجعة. طب في حال الرجعة يعطيهم ماذا؟ أكثر أم أقل؟ في الرجعة يعطي أكثر أم أقل؟ أكثر. الثلث أكثر من الربع. طيب ما المعنى في ذلك؟ في البدء أنت متأهل للقتال ويعني مستجمع قوتك والخيل الذي تركبها أو الإبل الذي تركبها يعني مستجمع لقوتها، وأنت الذي تهجم، فهذا كله يعني ييسر أمر القتال نوعا ما. لكن بعد أن قاتلت العدو يعني وأنفذت فيه قوتك والخيل عدت والإبل جرت يعني أنهك الجيش وهو راجع يعني يرجع متعبا، ففي حال تعبه يهاجمه العدو، فأيهما أشق؟ الثاني، لأنك يعني بذلت قوتك وأنت منهك القوة تريد أن تستريح هاجمك العدو، ماشي. طبعا وأنت في الرجوع متأهب للليل أنت تذهب إلى هذه السرية ترجع إلى الجيش وتستريح، وفي هذا الوقت يهاجمه العدو. فلما كانت المشقة في الرجعة أشد منها في البدء أعطى الروعة نفلا في البدء والثلثة في الإيه؟ في الرجعة. قال وهذا أيضا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهرا مع احتماله لغيره. ما وجه الظهور؟ تجيبوا أنتم؟ كيف يكون هذا ظاهرة؟ وهذا أيضا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهرة. من أين يأتي الظهور؟ يبقى يحتمل على لو عدم الذكر يبقى الاحتمال على حد سواء. هو الظاهر أن الذي كان يخصم هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في البدء يعطيهم الربع، وفي الرجعة يعطيهم الثلث. فالظاهر أن أنهم بمجرد رجوعهم يعطي في البدء الربع ويعطي في الرجعة الثلث. وهذا أيضا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهرا. طبعا الربع والثلث هذا من قبيل النفل، ماشي. هذا أيضا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهرا مع احتماله لغيره، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا الآن برضك أريد أن أبين وجه الظهور، وهذا أيضا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة يدل عليه ظاهرا. ما وجه الظهور برضك؟ السؤال أكرره مرة أخرى. هو يعطيهم ربع ماذا؟ الظاهر أنه يعطيهم ربع الغنيمة في الرجعة، ماشي. طب هو لو أخذ الخمس، يبقى أعطاهم ربع ما بقي. يبقى لو هو عند الغنيمة هكذا قسمها أربعة أخماس وخمس، وجاء على أربعة أخماس أعطاهم يعني يبقى أعطاهم ربع. لو بعد التقسيم يبقى أعطاهم ربع ما بقي وأعطاهم ثلث ما بقي، لكن الظاهر أن الربع مضاف إلى أصل الغنيمة. يبقى نفل الظاهر في اللفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم ربع في البدء، أي ربع الغنيمة، والثلث في الرجعة أي ثلث الغنيمة. فلو كان ذلك بعد التقسيم لكان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطاهم الربع مما بقي والثلث. ما هيعطي الأربعة أخماس، للغانمين، ويبقى خمس. الظاهر أنه يعطيهم ربع الغنيمة، ثلث الغنيمة. لكن لو قلنا أن ذلك بعد التقسيم يبقى أعطاهم ربع الخمس أو ثلث الخمس. فأيهما أظهر؟ أنه نفل النبي الربع في البدء والثلث في الرجعة. هل الأظهر الربع هو ربع الغنيمة ولا ربع الخمس؟ ربع الغنيمة. فلذلك يقول الشيخ: وهذا أيضا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهرا، إذا الظاهر أنه أعطاهم ربع الغنيمة أو ثلث الغنيمة مع احتماله لغيره، وهو أن يكون قد أعطاهم ربع الخمس أو ثلث الخمس. وروي في حديث حبيب هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. كيف بعد الخمس نفهمها؟ أي بعد التقسيم أربعة أخماس للغانمين وخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل. يبقى هو بعد التقسيم، إذا أعطى الأربعة أخماس للغانمين ما الذي يبقى له؟ لا يبقى إلا الخمس. فإذا أعطى يعطي ماذا؟ يعطي الربع من الخمس والثلث من الخمس. يبقى وروى فيها في وروي في حديث حبيب هذا أن رسول الله كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. طب هذا الذي روي في حديث حبيب يدل على أن النفل يكون من الخمس، وهذا أيضا يحتمل أن يكون المراد منه أنه ينفل بعد إخراج الخمس، أي ينفله من أربعة أخماس ما يأتون به. رد الغن وهذا يحتمل أن يكون المراد منه ينفل بعد إخراج الخمس، أي ينفله من أربعة أخماس ما يأتون به. أفهم هذه العبارة. أخرج ما يأتون به رد الغنيمة، ولا رد الغنيمة إلى موضع في البدء أو في الرجعة، وهذا ظاهر. طيب أنا ممكن أترك أنظر فيها مرة أخرى إن شاء الله. قال وترجم أبو داود عليه باب في من قال الخمس قبل النفل، وأبدى بعضهم فيه احتمالا آخر، وهو أن يكون قوله بعد الخمس أي بعد أن يقرر الخمس، فعلى هذا يبقى محتملا لأن ينفل ذلك من الخمس أو من غير الخمس، فيحمله على أن ينفل من الخمس احتمالا، وحديث ابن إسحاق صريح أو كالصريح. طيب قال الشيخ رحمه الله وأبدى بعضهم فيه احتمالا، اللي هو حديث كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس، وهو أن يكون قوله بعد الخمس أي بعد أن يقرر الخمس، فعلى هذا يبقى محتملا لأن ينفل ذلك من الخمس أو من غير الخمس، فيحمله على أن ينفل من الخمس احتمالا. طب كيف نبين هذا المعنى؟ جاءت الغنيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدرها فيقول الخمس مثلا يساوي 50 بعيرة، الخمس الغنيمة 50 بعيرة، لكن هو لا يقوم بصرفه، لا يقوم بصرف هذا الخمس الذي قرره، يبقى عندي 50 بعير خمس والباقي الأربعة أخماس. طيب إذا كان هذا الخمس قرر ولم يصرف، يقوم عند احتمال أنه إذا أعطى النفل يعطيه من ماذا؟ يعطيه من هذا الخمس المقرر لأنه 50 جملا مثلا، وعند احتمال أنه يعطيه من غير الخمس، فيقول إذا احتمل المقام أن يعطي من الخمس أو من غير الخمس نحمله على أنه يعطي من الخمس، لدليل دل على ذلك وهو حديث محمد ابن إسحاق. قال وحديث ابن إسحاق صريح أو كالصريح في أن التنفيل يكون من رأس الغنيمة، وحديث ابن إسحاق صريح أو كالصريح في أن التنفيل يكون من إيه؟ من رأس الغنيمة. أنت عندك أبو محمد في نسخة عندك، ممكن تقرأ السطرين اللي إحنا لم نشرحهم، وهذا يحتمل أن يكون المراد منهم. وهذا يحتمل فعلى هذا يبقى هل تركنا؟ وهذا يحتمل أن يكون المراد منه ينفل بعض إخراج الخمس، أي ينفله من أربعة الأخماس ما يأتون به أو يأتون به. رد الغنيمة إلى الموضع في البدءة أو في رجعته، وهو ضعيف. نفس الذي أنت طيب يقول الشيخ رحمه الله وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وما يضر من المقاصد الداخلة فيها وما لا يضر، وهو موضع دقيق المأخذ. ووجه تعلقه به أن التنفير للترغيب في الزيادة في العمل والمخاطرة والمجاهدة، وفي ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى. بين هذا المعنى، إذا قاتلت وغنمت ستأخذ غنيمة وستأخذ نفلا زائدا على الغنيمة، على قدر سهمك، زائدا على قدر سهمك من الغنيمة. فإذا علمت أنك ستنفل وأنك ستعطى وستأخذ كذا وستأخذ كذا، ربما تقاتل لأجل إيه؟ تقاتل لأجل الجهاد في سبيل الله ولأجل أن تغنم وتحوز النفل، ماشي؟ فلا يكون العمل حينئذ خالصا لعلاء كلمة الله. قال إلا أن ذلك، إلا أن هذه المداخلة لم يضرهم قطعا، إلا أن ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم. ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح في الإخلاص، وفي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد، بعض المقاصد الخارجة كأن تجاهد للجهاد في سبيل الله وللغنيمة، ماشي، للغنيمة أو للنفل، هذه بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد، وهو أن يكون جهادك لإعلاء كلمة الله فحسب. أن بعض هذه المقاصد الخارجة عن محض التعبد، التعبد الخالص، لا يقدح في الإخلاص، وإنما الإشكال في ضبط قانونها وتمييز ما تضر مداخلته، وتمييز المقاصد الخارجية التي تضر مداخلتها مع الإخلاص، ماشي، تمييز ما يضر عما لا يضر. وإنما الإشكال في ضبط قانونها وتمييز ما تضر مداخلته من المقاصد، ويقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص وما لا تقتضيه، ويكون تبعا لا أثر له. طيب الكلام مفهوم؟ أنا عندي الآن مقاصد خارجية، إذا داخلت الإخلاص لم تضر، وعندي بعض المقاصد الخارجية إذا داخلت الإخلاص ضرت. وسأتي الحديث الذي سيأتي، الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فمداخلة الرياء ومداخلة قصد الشهرة مع التعبد يضر. طيب وقصد النفل والغنيمة في هذا الحديث لا يضر. فالشيخ يقول وإنما الإشكال في ضبط قانونها، أي قانون تلك المقاصد الخارجية، وتمييز ما تضر مداخلته للإخلاص من تلك المقاصد الخارجية، ويقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص، كما قلنا في الرياء، إذا كنت تجاهد ليرى مكانك ولإعلاء كلمة الله، القصد الخارجي اللي هو ليرى مكانك، هذا مقصد خارجي مداخلته للإخلاص ضرت. وما لا تقتضيه، وما لا تقتضيه أي والمقاصد التي لا تقتضي الشركة فيه مع الإخلاص، لا تقتضي المنافاة للإخلاص، ويكون هذا المقصد الخارجي تابعا للإخلاص لا أثر له فيه، لا أثر له فيه. يبقى أنا أجاهد في إعلاء كلمة الله قصدا أصليا، وجاء بعد ذلك مقصد تابع وهو الحصول على الغنيمة، ويكون ذلك المقصد الخارجي تابعا للإخلاص، فالإخلاص هو المقصد الأصلي. وحينئذ يكون هذا المقصد الخارجي لا أثر له، لا أثر له في منافاة الإخلاص، ماشي، ويتفرع عنه غير ما مسألة. وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا. على حسب المصلحة، على ما اقتضاه حديث حبيب ابن مسلمة في الربع والثلث. طيب خلي بالك من شيء، عايزين نشرح كلمة أصلا وتقديرا، كيف تفهمها؟ أولا الأربعة أخماس ستقسم على الغانمين، وهذا حكم شرعي ليس موكولا إلى نظر الإمام، لكن مسألة النفل أمر موكول إلى نظر الإمام. مال يقسم على بعض المحاربين، تقديره أو يعني النظر فيه يرجع إلى الإمام أصلا وتقديرا. أصلا نعطي ولا لا نعطي؟ نعطيهم قدرا زائدا عن الأسهم ولا لا نعطيهم؟ فهذا هو الإيه؟ نظر الإمام فيما يتعلق بأصل الإعطاء. طب إذا قلنا نعطيهم، كم نعطيهم؟ هذا هو التقدير. يبقى وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا، نعطيهم أو لا نعطيهم؟ طب وإذا قلنا نعطيهم، يأتي وتقديرا، كم نعطي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن من حصل على الغنيمة في البدء بذل مجهودا، وأن الذي حصل على الغنيمة في الرجعة بذل مجهودا أكبر منه، فميز الذين حصلوا على الغنيمة في الرجعة عن الذين حصلوا على الغنيمة في البدء. على حسب المصلحة، على ما اقتضاه حديث حبيب بن مسلمة في الربع والثلث، فإن الرجعة لما كانت أشق على الراجعين، وإحنا شرحنا هذا معنا، الرجعة لما كانت أشق على الراجعين، هم رجعوا من القتال وقد أنهيقت قواهم وضعفت الخيل وضعفت الإبل، فإن الرجعة لما كانت أشق على الراجعين وأشد لخوفهم، لأن هم هاجموا العدو. طب هم في طريق رجوعهم إلى الجيش، في كل لحظة يترقبون أن يغير العدو عليهم، فلأن العدو وأشد لخوفهم، لأن العدو قد كان نذر بهم لقربهم، وهم على يقظة من أمرهم اقتضى زيادة التنفيل. طبعا أنت متصور الأمر في البدء، وأشد لخوفهم، لحوقهم. وأشد لحوقهم لا لخوفهم، أظن أحسن. الشيخ بين لنا لماذا كانت الرجعة أشق، فإن الرجعة لما كانت أشق على الراجعين لأنها كانت بعد قتال وبعد أن يعني ضعفت قواهم، وأشد لخوفهم. في البدء أنت الذي هاجمت على الجيش، والجيش لم أنت الذي هاجمت على جيش العدو، وقد يكون العدو غير مترقب لك، لكن بعد أن هاجمت أنت ورجعت، فأنت تترقب أن يغير العدو ويرد عليك العدو مرة أخرى، فأنت في كل لحظة تترقبه. هذا يعني إيه؟ أنت تخاف أن يرد عليك العدو الهجمة في أي إيه؟ في أي لحظة، بخلاف الأمر في البدء، ربما تكون قد هاجمت على العدو وهو لا يترقبك، لأن العدو قد كان نذر بهم لقربهم، فهو على يقظة من أمرهم اقتضى زيادة التنفيذ. والبداءة لما لم يكن فيها هذا المعنى هم هاجموا العدو في إيه؟ ولم يكن العدو يترقبهم، لم يكن فيه هذا المعنى اقتضى نقصه. ونظر الإمام مقيد بالمصلحة لا على أن يكون بحسب التشهي. وهذا يقال إن النظر للإمام إنما يعنى هذا، أعني أن يفعل ما تقتضيه المصلحة لا أن يفعل على حسب التشهي. يعني نحن أحيانا نتلف الكلام ونقول أمر النفل موقول إلى نظر الإمام، ماشي، إنفاق مال اليتيم موكول إلى نظر وليه، فنطلق الكلام. لكن هذا الكلام الذي أطلقناه هو مقيد بقيد، هو موكول إلى نظره من جهة الاجتهاد في مصلحته لا من جهة التشهي. هذا قيد عام في كل أمر موكول للإمام أو موكول للولي، ماشي. التصرف في مال اليتيم موكول إلى نظر وليه بحسب الاجتهاد في مصلحته لا بحسب التشهي. وأمر النفل كذلك موكول إلى نظر إمام، هو يعطي زيدا ولا يعطي عمرا بما باجتهاده في المصلحة، ماشي، لكن يعطي زيدا لأنه يحب زيدا ولا يعطي عمرا لأنه لا يحب عمرا، هو لا يعطي ويمنع على حسب التشهي، لكن يعطي ويمنع على حسب المصلحة. وفي هنا قاعدة، في قاعدة فقهية، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالإيه؟ بالمصلحة. وكما قلنا أيضا في مسألة الأسرة، فإما منا بعد وإما فداء، الإمام مخير بين القتل والرق والفداء، هو لا يفعل واحد من هذه الثلاثة بالإيه؟ بالتشهي، وإنما بالاجتهاد في مصلحة المسلمين. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل السلاح يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه، ويكون ذلك كناية عن القتال به، وأن يكون حمله ليراد به القتال، ودل على ذلك قرينة قوله علينا، قوله عليه السلام علينا. ويحتمل أن يراد به ما هو أقوى من هذا، وهو الحمل به للضرب، أي في حال القتال والقصد بالسيف للضرب به. كيف نفهم المعنى الأول؟ يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه. في تعبير مجازي نقول إذا أردنا أن نعبر عن معنى السلم نقول إيه؟ وضعوا السلاح، وضعوا السلاح وأدخلوا السيوف في أغمادها. وأنا لا أقصد عين المعنى أنهم أدخلوا السيوف في أغمادها، أن هذا يعني لا أقصد هذا حصل، لكن أنا ليس هذا هو المقصود. المقصود هو معنى حصول معنى السلام، يبقى وضعوا السلاح ووضعوا السيوف في أغمادها، هذه كناية عن حصول السلام، كده واضح؟ طيب، عندما أقول رفعوا السلاح وحملوا السلاح، دي كناية عن ماذا؟ كناية عن وضعية الحرب، عن الحرب. الشيخ يقول يجوز أن يراد به ما يضاد ما يضاد وضعه، ويكون ذلك كناية عن القتال به، وأن يكون حمله ليراد به القتال. والمعنى كالآتي: حمل السلاح ولم يقتل به ولم يقاتل به، لكن حمله استعدادا للقتال أو إرادة للقتال، لكن القتال لم يحصل. ماشي. ويحتمل أن يراد به ما هو أقوى من هذا، وهو الحمل به للضرب، أي في حال القتال والقصد بالسيف للضرب به، يعني هو يحمل السيف لإيه؟ ليضرب به. طيب، أنا أسأل سؤال، ما الفرق بين المعنيين؟ الأول كناية عن القتال. ما المقصود بالأول والمقصود بالثاني؟ المقصود الثاني هو الضرب الحقيقي. والمقصود بالأول الترهيب والإخاف. لا، الترهيب والإخاف، يعني أنا أحمل السلاح وأرفع السلاح لأجل إخافتك وترهيبك، لا لأجل إيه؟ أن أضربك به. لكن في الثاني لا، إذا أنا أحمل السلاح لكي أضربك به، يبقى المقصود، يعني إن حملنا من حمل علينا السلاح، إن حملناها على المعنى الأول، يبقى ليس منا من أخاف المسلمين بحمله للسلاح. طيب، وإن حملناه على المعنى الثاني، يبقى ليس منا من قصد المسلمين بسيفه. فهمتم الفرق؟ يبقى ليس منا من أخاف المسلمين بحمل السلاح، هو لم يقصد القتل لكن أقصد الإيه؟ الإخافة. وفي الثاني ليس منا من قصد المسلمين بسيفه. حمل السلاح يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه، ويكون ذلك كناية عن القتال به، وأن يكون حمله ليراد به القتال، ودل على ذلك قرينة قوله عليه السلام علينا. ماشي. ويحتمل أن يراد به ما هو أقوى من هذا، وهو الحمل به للضرب، أي في حال القتال والقصد بالسيف للضرب به. وعلى كل حال فهو دليل على تحريم قتال المسلمين وتغليظ الأمر فيه. وقوله فليس منا قد يقتضي ظاهره الخروج عن المسلمين، يبقى من حمل علينا السلاح فليس من المسلمين، لأنه إذا حمل علينا على أن المراد به المسلمون كان قوله فليس منا كذلك. لأنه إذا حملنا ماذا؟ حملنا لفظ علينا، يعني ممكن لفظ علينا هذا الصح أن تضعه بين قوسين، لأنه إذا حمل لفظ علينا على أن المراد به المسلمون، يعني نا في قولك علينا، إن حملناها على أن المراد بها المسلمون كان قوله فليس منا أي ليس من المسلمين، فيكون من غير المسلمين. وقد ورد مثل هذا في من غشنا فليس منا، فاحتاجوا إلى تأويله فقوله عليه السلام من غشنا فليس منا، وقيل في هذا التأويل ليس منا أي ليس مثلنا كامل الإيمان، أو ليس على طريقتنا، أو ما يشبه ذلك. فإن كان الظاهر كما ذكرنا ودل الدليل على عدم الخروج عن الإسلام بذلك، اضطررنا إلى التأويل. يبقى الشيخ يقول لك من حمل علينا السلاح فليس منا، إن حملنا اللفظ على الظاهر فليس منا أي فليس من جملة المسلمين، فيكون من جملة الكفار. لكن القاعدة الكلية أن أن أن المسلم ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نكفر أحدا من أهل هذه القاعدة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فلا يكفر بالذنب. حمل السلاح على المسلمين ذنب، وغش المسلمين ذنب، لكن هو القاعدة تقول أنه لا يخرج عن الملة بمثل هذا الذنب، يبقى تحتاج إلى أن تؤول. فقالوا في تأويله: فليس منا، أي ليس مثلنا كامل الإيمان، أو ليس على طريقتنا، ليس على سنتنا. ماشي. عن أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. في الحديث دليل على وجوب الإخلاص في الجهاد، وتصريح بأن القتال للشجاعة والحمية والرياء خارج عن ذلك. فأما الرياء فهو ضد الإخلاص بذاته لاستحالة اجتماعهما، أعني أن يكون القتال لأجل الله تعالى ويكون بعينه لأجل الناس. لاستحالة اجتماع الإخلاص والرياء. يمكن أحد يبين معنى الاستحالة؟ الاستحالة هنا في الجمع بين الضدين. الإخلاص يقتضي إيه؟ إفراد الله عز وجل بالقصد، إفراد الله عز وجل بالقصد وعدم مشاركة غيره له، والرياء يقتضي مشاركة غيره له. فكأنك إذا جمعت، يعني إذا تصورنا الجمع بين الرياء والإخلاص، كأنك تقول عدم التشريك والتشريك. الإخلاص يقتضي عدم التشريك، والتشريك يعني أن تدخل مع الله غيره. الإخلاص يقتضي عدم التشريك، والرياء يقتضي التشريك. والجمع بين التشريك وعدم التشريك جمع بين ضدين أو بين نقيضين. فأما الرياء فهو ضد الإخلاص بذاته لاستحالة اجتماعهما، أعني أن يكون القتال لأجل الله تعالى على وجه الإيه؟ على وجه الانفراد، ويكون أيضا بعينه لأجل الله ولأجل الناس. مش هو الرياء هكذا؟ أن يكون لأجل الله ولأجل الناس. طيب، أعني أن يكون القتال لأجل الله تعالى دون تشريك، ويكون بعينه لأجل الله ولأجل الناس فيحصل التشريك. فكأنك تجمع بين التشريك وعدم التشريك، فيكون ذلك جمعا بين نقيضين. طيب، وأما القتال للشجاعة فيحتمل وجوها. طيب، قبل أن أشرح هذا أبين بس معنى، لو فهمناه يسر علينا فهم كلام الشيخ رحمه الله. في العلة نوعان، ولا لا أقصد العلة اللي هي العلة عند القياسيين، العلة اللي هي السبب، يعني لماذا جئت اليوم إلى الدرس، لماذا جئت اليوم إلى الدرس؟ السؤال إيه؟ لكي أتعلم. ماشي. طيب، لماذا جئت اليوم إلى الدرس؟ تقول: وجدت نشاطا على الحضور إلى الدرس فحضرت. يبقى النشاط الذي حملك على المجيء سبب، وكونك تتعلم هذا سبب آخر. ما الفرق بين السببين؟ هذا علة وهذه علة. يعني لو استعملنا ألفاظ المناطق أو المتكلمين، يسمون العلة الأولى العلة العاملة، العلة العاملة، ويسمون العلة الثانية العلة الغائية. علة مؤثرة أو عاملة، وعلة إيه؟ غائية. أنا ضربت زيدا لأجل قوتي، لأجل إيه؟ يعني قوتي هي علة إيه؟ علة عاملة نشأ عنها الضرب، نشأ عنها الضرب. طب أنا ضربت زيدا لتأديبه، التأديب هنا علة إيه؟ علة غائية. أنا ضربته لكي أصل بالضرب إلى غاية، تلك الغاية هي التأديب. يبقى في عندي علة ينشأ عنها الفعل نسميها علة عاملة، وعندي أنا عملت هذا العمل لأجل أن أصل إلى غاية، هذه الغاية نسميها علة غائية. طيب تخيل بقى المعنيين ونحن نقرأ كلام الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: الرجل القتال للشجاعة يحتمل وجوها، أحدها أن يكون التعليل داخلا في قصد المقاتل، أي قاتل لأجل إظهار الشجاعة فيكون فيه حذف مضاف، وهذا لا شك فيه منافاه للإخلاص. يبقى القتال للشجاعة، الشجاعة هنا علة إيه؟ إلا أنا قاتلت لكي يتحدث الناس عن شجاعتي، يبقى علة غائية. يبقى أنا قاتلت لكي أصل إلى غاية وهي أن يتحدث الناس بشجاعتي. طب إذا كانت الشجاعة بالنسبة لك علة غائية فهذه العلة حصل بها تشريك مع النية الأولى التي هي الجهاد لإعلاء كلمة الله، فمداخلة هذا المعنى لهذا المعنى يضر وينافي الإخلاص. إحنا قلنا قبل ذلك إن الإخلاص هو إفراد الله بالقصد وهو ينافي التشريك. طيب أن يكون التعليل، أن يكون التعليل، التعليل يعني ما مقصود التعليل؟ أنه يقاتل لأجل الشجاعة داخلا في قصد المقاتل، أي قاتل لأجل إظهار الشجاعة، لأجل أن يتحدث الناس بشجاعته، فيكون فيه حذف مضاف، وهذا لا شك في منافاته للإخلاص. طيب الجهاد مثلا إذا وقع على وجه الإخلاص تكون علته الغائية ماذا؟ إعلاء كلمة الله، وأنت هنا قاتلت ولك علة الغائية في هذا القتال وهو إظهار شجاعتك، أن يتحدث الناس بشجاعتك، فهذا القصد، قصد الشجاعة هنا مضر ومناف للإيه؟ للإخلاص. طب ما وجه منافته للإخلاص؟ خلي بالك من كلمة منافته، يعني أنه مضاد للإخلاص. ما وجه المضاد؟ لكي يكون الجهاد خالصا لا بد أن تكون علته الغائية إعلاء كلمة الله فحسب، وأنت لم تكن علتك الغائية من الجهاد إعلاء كلمة الله فحسب، بل كانت لإظهار شجاعتك. سواء كانت لإظهار شجاعتك وأنت يعني لا يخطر ببالك إعلاء كلمة الله، أو كان لإعلاء كلمة الله وللشجاعة، فهذا أيضا ينافي الإخلاص، لأن الإخلاص يقتضي عدم التشريك، والذي ذكرناه هنا إعلاء كلمة الله وإظهار الشجاعة فيه تشريك، والتشريك ينافي عدم التشريك. وثانيها أن يكون ذلك تعليلا لقتاله، أنا لن أريدك أن تفهم هذه، أن يكون ذلك تعليلا لقتاله، لماذا قاتلت؟ بسبب شجاعتي، الشجاعة هي التي يعني هذا تشجع فقاتل وهذا جبل فهرب. الشجاعة هنا علة إيه؟ علة فاعلة. يعني أنا وأنت تعرضنا لشيء واحد، هذا تشجع فقاتل وهذا جبل فهرب، يبقى الهرب مسبب عن الجبن، والقتال مسبب عن الشجاعة، أن يكون ذلك تعليلا لقتاله من غير دخول له في القصد بالقتال، كما يقال أعطى لكرمه. هو الإعطاء مسبب عن ماذا؟ مش لأجل أن يتحدث الناس بكرمه، لا، ده هو بكرمه أعطى كده، واضح؟ الإعطاء ناشأ عن كرمه، ومنع لإيه؟ لبخله، يعني المنع ناشأ عن البخل. يبقى الكرم هنا علة فاعلة، والبخل هنا علة فاعلة، وتشجع فقاتل هنا الشجاعة علة فاعلة، وهرب لجبنه، الجبن هنا علة فاعلة. طيب أنا طيب خلي بالك من شيء، هذا تشجع فقاتل لإعلاء كلمة الله، يصدق عليه أنه قاتل قاتل للشجاعة، يعني والشجاعة هنا ليست علة غائية بل علة فاعلة، كما يقال أعطى لكرمه ومنع لبخله وآذى زيدا مثلا لسوء خلقه، وآذى لسوء خلقه. يبقى الإذاء صدر عن ماذا؟ عن علة فاعلة هي سوء الخلق. فهذا بمجرده من حيث هو لا يجوز أن يكون مرادا بالسؤال. أين السؤال؟ قال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل حمية. يبقى عندما قال الرجل يقاتل شجاعة، فالنبي قال هذا ليس في سبيل الله، ليس المقصود الرجل الذي قاتل لأنه شجاع ونفسه تدعوه للقتال كده، واضح؟ يبقى فلا يجوز أن يكون ذلك مرادا بالسؤال، ولا أن يكون مرادا بالذم، فإن الشجاع المجاهد في سبيل الله إنما فعل ما فعل لأنه شجاع، غير أنه ليس يقصد به إظهار الشجاعة، ولا دخل قصد إظهار الشجاعة في التعليل، ولا ظهر قصد إظهار الشجاعة في التعليل. ممكن تضيف كلمة توضح أكثر؟ ظهر في التعليل الإيه؟ تعليل الغائي، يعني لم تكن علته الغائية لإظهار شجاعته كده، واضح؟ ولا دخل قصد إظهار الشجاعة في التعليل الغائي. طيب احنا كده فهمنا الصورة الأولى وفهمنا الصورة الثانية. طب والثالثة؟ أن يكون المراد بقولنا قاتل للشجاعة أن يقاتل لكونه شجاعا فقط. وليس بباله إعلاء كلمة الله، وليس بباله إظهار الشجاعة. أنت إنسان جريء، عندك حماسة وإقبال وإقدام كويس، فإذا سمعت مثلا أن ضرا وقع بأهلك أو وقع بأخيك أو وقع، ماذا تصنع؟ هذه الشجاعة تحركك للقتال فتقاتل، وليس ببالك إعلاء كلمة الله، وليس ببالك أن يتحدث الناس بشجاعتك، بل معنى الشجاعة محلها القلب، ماشي؟ هذا المعنى الذي في قلبك هو الذي حركك ودفعك للقتال. هكذا فصلنا الذي قبله. لا، بس أنا الذي قبله الشجاعة كانت في قلبي هي التي حركتني للقتال مع رسول الله لأجل إعلاء كلمة الله، فاهم؟ يبقى الصورة، طب ممكن أنا الصورة الأولى العلة الغائية كانت إظهار الشجاعة وأن يتحدث الناس بشجاعتي، الصورة الثانية العلة الغائية فيها إعلاء كلمة الله، والعلة الفاعلة كانت الشجاعة التي في قلبي التي حركتني. بعض الصحابة قاتل والبعض خاف، بعضهم ثبت وبعضهم فر، الذي ثبت بماذا؟ ثبت لشجاعتي كده، واضح؟ يبقى الشجاعة علة فاعلة طب ما هي العلة الغائية في السورة الثانية؟ في السورة الثانية اجتمعت العلتان، علة فاعلة هي الشجاعة، وعلة غائية هي إعلاء كلمة الله. وقلنا إن هذا لا يضر. ماشي. هو يقول الشيخ في الثانية أن يكون ذلك تعليلا لقتاله من غير دخول له في القصد بالقتال. آه. ويعني يقاتل مجرد أنه شجاع لا يجد القصد في القتال الآخر. لا، هو يعني أنا عندي هنا علة إيه؟ النظر هنا إلى العلة الفاعلة. الشجاعة هنا ليست علة غائية بل علة فاعلة. فإذا كان مقصودك الغائي من القتال هو إعلاء كلمة الله، فكون الشجاعة حركتك هذا لا يضر. كذا واضح. وسيأتي تفصيل الشيخ بعد ذلك. فوثالثها أن يكون المراد بقولنا قاتل للشجاعة أن توجد هنا علة فاعلة ولا توجد علة غائية. الشجاعة التي محلها القلب حركتني للقتال لأي شيء، لم أقصد إعلاء كلمة الله ولم أقصد أن يتحدث الناس بشجاعتي. أن يكون المراد أنه يقاتل لكونه شجاعا فقط، وهذا غير المعنى الذي قبله. ماشي. لأن الأحوال ثلاثة: حال يقصد بها إظهار الشجاعة، ويبقى العلة الغائية هنا إيه؟ إظهار الشجاعة. وحال يقصد بها إعلاء كلمة الله. كده واضح؟ يبقى العلة الغائية هنا إعلاء كلمة الله. تمام. وفي الحالة الثانية وحال يقصد بها إعلاء كلمة الله. طب ما الذي حملك على الثبات والقتال والإقدام والإقبال وأن تعرض نفسك للخطر وأن تغرر بنفسك؟ ما الذي حملك على ذلك؟ الشجاعة. إذا وجدت العلة الفاعلة التي هي الشجاعة، وعلة غائية هي إعلاء كلمة الله. طب والحال الثالثة: وحال يقاتل فيها لأنه شجاع. وجدت العلة الفاعلة إلا أنه لم يقصد إعلاء كلمة الله ولا إظهار الشجاعة عنه، وهذا ممكن، فإن الشجاعة قد تدهمه الحرب، وكانت طبيعته المسارعة إلى القتال، ماذا يصنع هذا؟ يبدأ بالقتال لطبيعته، وقد لا يستحضر أحد الأمرين. ماشي. وقد لا يستحضر أحد الأمرين، أعني أنه لغير الله تعالى أو لإعلاء كلمة الله. كده واضح؟ ويوضح الفرق بينهما أن المعنى الثاني لا ينافيه وجود قصد. المعنى الثاني لا ينافيه وجود قصد، فإنه يقال قاتل لإعلاء كلمة الله لأنه شجاع، وقاتل للرياء لأنه شجاع. هو الشجاعة علة فاعلة، علة فاعلة. الشجاعة التي في القلب علة فاعلة، حملته على القتال الذي قد يقصد به وجه الله وقد يقصد به وجه غيره. كده واضح. يبقى من قاتل الرياء هو الشجاع، ومن قاتل إخلاصا هو شجاع. الشجاعة هي التي حملته على القتال، ثم بعد ذلك يأتي القصد. هل أنت تقصد بهذا القتال وجه الله فيتحقق الإخلاص، أو وجه غيره فيتحقق الرياء؟ فإن الجبن مناف للقتال مع كل قصد يفرض. يعني الجبان لا يقاتل لا رياء ولا إخلاصا. وأما المعنى الثالث فإنه ينافيه القصد، لأنه أوجد فيه القتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها. لما في السورة الثالثة وجدت الشجاعة كعلة فاعلة، وتصوير المسألة أنه ليست له علة غائية لا لوجه الله ولا لوجه غيره. يبقى أنس بن النضر في غزوة أحد قاتل لشجاعته، بس قاتل لشجاعته حتى قتل، قاتل لشجاعته لأجل إعلاء كلمة الله، قاتل لشجاعته لإعلائه. هنا علتان، الأولى منهما علة علة فاعلة، والثانية علة غائية. هل هذا يضره؟ طيب الرجل الآن الذي ذهبته الحرب وكان لفرط عنده فرط شجاعة يخرج يقاتل، وإن سألناه لماذا قتلت يقول اعتدوا علينا فاعتدينا عليهم. طب هل هذا كان لإعلاء كلمة؟ لم يخطر بباله. هل هذا كان لإعلاء كلمة الله؟ لم يخطر بباله. طب هل هذا كان لكي يتحدث الناس عنك؟ لم يخطر بباله. فالصورة الثانية مقيدة بما، الصورة الثالثة مقيدة بوجود علة فاعلة هي الشجاعة، وعدم وجود علة غائية لا محمودة ولا مذمومة. الصورة الثانية وجدت فيها الشجاعة كعلة فاعلة وإعلاء كلمة الله كعلة غائية، فهذا لم يضر. الصورة الأولى الشجاعة فيها علة غائية، هو ما قاتل إلا لأجل أن يتحدث الناس عن شجاعته. هذا الفرق بين الصور الثلاثة. طيب ماشي، نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.